Bye. جميل يا حضرة النبي جميل

وانشقت السماء جميل يا بنور، جميل والله. أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الله يا سيدي،